النفس يجعل لكل واحدة منها ثلثا في جوفه. ومن لطيف ما ذكره بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على ما يدخل جوف الإنسان وهو واحد من هذه الثلاثة: الطعام أو الشراب أو النفس. حتى قال بعض أهل العلم: لو كان حكماء الأمم السابقة سمعوا مقالة النبي صلى الله عليه وسلم لأدهشهم ذلك، بل إن أهل الطب في زماننا هذا يعجبون لهذا التقسيم الذي قد يراد منه التسوية بين هذه الأمور الثلاثة: ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. وقد يكون لمجرد المقاربة، قد يكون الثلث أو أقل أو أكثر قليلا، وقد يكون للماء وللشراب وللهواء مثل هذا، قد يزيد أحدهما عن الآخر قليلا وقد يقل عنه. فهذه التقسيمات التي دلنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم هي مما يحفظ التوازن في بدن الإنسان ويجعل هذه الأخلاط داخل بدنه معتدلة، فإن زاد أحدها عن الآخر وقع ما يكره للإنسان من حالات التخمة أو التخمة، يجوز تسكين الخاء وفتحها. فهذا التوازن العجيب الذي دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيه معجزة نبوية يقدمها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يقدمها لأهل الحكمة والطب، فهو ما ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. اقرأ الحديث مرة أخرى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. الأكلات هي الجمع أكلة، وهي التي ورد التعبير عنها في بعض روايات الحديث باللقيمات. وهذا الحديث يرويه القاضي عياض رحمه الله ويخرجه في كتابه الشفاء عن الطبراني. هذا الحديث الذي يأمرنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم في حال أكلنا وشربنا أن نجعل الطعام والشراب والنفس شركاء في المعدة، كل له الثلث، قد يزيد وقد ينقص قليلا، لكن ما ينبغي أن يزيد على ذلك كل زيادة. هذا في حال إلحاح النفس علينا وإغرائنا بالطعام، لكن الأولى والأفضل هو أن نخفف من الأكل والشرب ولا نأكل ولا نشرب إلا عند الضرورة، كما جاء في بعض الحكم التي يوصف بها المسلم بأنه لا يأكل حتى يجوع، وإذا أكل لا يشبع، يعني يأكل إذا شعر بالحاجة إلى الأكل. والوجبتان أو الوجبات الثلاث التي يتناولها يوميا كافية بقدرها المعقول لا المبالغ فيه إلى درجة الإفراط والإتلاف والتبذير. فما ينبغي للمسلم أن يكون نهماً شرها، نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. ما ينبغي أن يبالغ الإنسان في الأكل ويفرط فيه إلى درجة أن يرهق معدته، بل الأولى إذا أغرته نفسه أن يقسم المعدة أتلاتاً أو جوفه أتلاتاً بين الطعام والشراب والهواء. وقد روى وأخرج المصنف رحمه الله هذا الحديث عن الطبراني، والحديث يرويه مسلم أيضاً ويرويه الإمام الترمذي أيضاً، إلا أن لفظ الترمذي ما ملأ آدمي وعاء شراً من بطن. والإمام الترمذي من أصحاب الكتب الستة، الطبراني ليس منهم. فما الذي جعل القاضي عياض رحمه الله يقدم رواية الإمام الطبراني على رواية الإمام الترمذي، مع أن رواية الإمام الترمذي أوردها أيضاً القاضي عياض في باب آخر؟ قال العلامة الخفاجي في نسيم الرياض: هذا بسبب علو إسناد الإمام الطبراني، فرواية الإمام الطبراني سند إسنادها 9 من الرواة، ورواية الترمذي 10 من الرواة، وعنده أخرى 11 راويا. ولا شك أن الحديث إذا روي بسلسلة أقل عددا كان أعلى إسنادا. فالشيخ رحمه الله القاضي عياض طلب علو الإسناد وأخرج الحديث عن الإمام الطبراني مقدما إياه على رواية الإمام الترمذي في هذا الفصل، والله أعلم. نعم. ولأن كثرة النوم من كثرة الأكل والشرب، قال سفيان الثوري: بقلة الطعام يملك سهر الليل. سفيان الثوري رحمه الله من كبار فقهاء الإسلام ومحدثيهم، وهو المعروف والملقب بأمير المؤمنين في الحديث، يقول: بقلة الطعام يملك سهر الليل. وقال بعض السلف: لا تأكل كثيرا فتشرب كثيرا، فترقد كثيرا فتخسر كثيرا. الخسارة راجعة إلى ترك العمل الصالح في أخريات الليل، وترك العمل لحاجة الإنسان وحياته في النهار، فيكون ذلك سببا في خسرانه، وربما يكون سببا في إتلاف حياته بالعلل والأمراض والضعف. نعم. قد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان أحب الطعام إليه ما كان على ضفف، أي كثرة الأيدي. أحب الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الأثر ما كان على ضفف، وشرح المؤلف المراد بالضفف هنا وهو كثرة الأيدي، أن يكون الطعام في جماعة، لا يأكل الإنسان في منفرداً أو مع عدد قليل. وحتى قال بعض أهل العلم إن الطعام عند الكثرة يقل عن حاجة المطعومين، فيقل أكلهم، وهذا مطلوب شرعاً بحيث لا يثقل أنفسهم بالشبع. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. موقع الشيخ الدكتور حمزة أبو فارس، hamzaabofaris.ly. مقالات، فتاوى، صوتيات، مرئيات، سلاسل علمية، أبحاث ومؤلفات، نافذة تفاعلية تستقبل أسئلة المتابعين ويجيب الشيخ عليها. موقع الشيخ الدكتور حمزة أبو فارس، نشر للعلم وتعاون على البر. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. عن عائشة رضي الله عنها: لم يمتلئ جوف النبي صلى الله عليه وسلم شبعا قط، وأنه كان في أهله لا يسألهم طعاما ولا يتشهاه. كانت السيدة عائشة الصديقة بنت الصديق كما يصفها العلامة مسروق، وهو من رجال الفتية والعلم في الإسلام، يوازن بعض أهل العلم بينه وبين القاضي شريح، فيقولون مسروق أعلم بالفتية، والقاضي شريح أعلم بالقضاء. ومسروق رحمه الله جاء من اليمن ونزل المدينة في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وروى عن السيدة عائشة، ومما يرويه هذا ومما يروى عنها أن أكل النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الجماعة الكثيرة التي يقل الطعام عنها فتأخذ بقدر الحاجة. نعم. إن أطعموه أكل، وما أطعموه قبل، وما سقوه شرب. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتشهى شيئا ويطلبه، إنما ما يطعمونه أو ما يطعمه أهل بيته يأكله، ولا يسألهم ولا يرده إليهم ويطلب غيره ولا يستقلله، وإنما ما يطعم إياه يطعمه النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يطلب شيئاً لنفسه. ولا يعترض على هذا بحديث بريرة. بريرة جارية للسيدة عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما، روي عنها أنها جاءتها صدقت طعام، صدقت لحم فطبخته في طعام أو في إدام، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فوجد اللحم يطبخ في البرمة، والبرمة هي القدر من الفخار أو الحجر، والناس إلى عهد قريب كانوا يستعملونه. لكن لكون النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة، لكون الصدقة أوساخ الناس، فحينما نضج اللحم والإدام قدم للنبي صلى الله عليه وسلم الإدام مع شيء من الخبز، فعلم أنهم لا يعرفون حكم الصدقة والهدية، فأخبرهم بأنه رأى اللحم يطبخ في الإدام في البرمة، فبينوا له أنه صدقة جاءت لبريرة رضي الله عنها، وهو لا يأكل الصدقة كما هو معلوم. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم أن الصدقة تتحول بملك المتصدق عليه بها، تصبح ملكا له، فإذا ما أعطاها فإنما يعطيها هبة وهدية، ففقههم النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم، ولم يكن حرصا منه على أن يقدم له اللحم. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ألم أرى البرمة وفيها لحم، إذ لعل سبب سؤاله ظنه صلى الله عليه وسلم اعتقادهم أنه لا يحل له، فأراد بيان سنته، إذ رآهم لم يقدموه إليه مع علمه أنهم لا يستأثرون عليه به، فصدق عليهم ظنه وبين لهم ما جهلوه من أمره بقوله: هو لها صدقة ولنا هدية. وفي حكمة لقمان: يا بني إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة. لقمان الوارد ذكره في القرآن الكريم ونصائحه لابنه، هو ولي من أولياء الله، علمه الله علما وحكمة، وعند بعض أهل العلم أنه نبي، والراجح أنه ولي ليس إلا. نعم. وقال صحنون: لا يصلح العلم لمن يأكل حتى يشبع. صحنون رحمه الله المتوفى عام 240 هو فقيه القيروان وبلاد المغرب، القاضي و القاضي الحازم الذي لا يهاب أميراً ولا ملكاً، كان معروفاً بعدله والحرص على تنفيذ أحكامه مع جوده وكرمه وسخائه، رحمه الله رحمة واسعة. لم يدرس ولم يتلقى العلم على الإمام مالك، مع أنه كان في وقته حياً، قيل لعدم إمكانه الوصول إلى المدينة، فتلقى العلم عن تلميذ الإمام مالك وهو ابن القاسم العتقي في مصر، وعنه كتب المدونة في الفقه المالكي المعروفة، أخذ سماعاً ما نقله ابن القاسم ورواه عن إمام دار الهجرة رضي الله عنه. وفي صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فلا آكل متكئاً. صحيح مسلم ما ورد في هذه الطبعة من التصريح بصحيح مسلم خطأ، لعله خطأ مطبعي أو سهو من النساخ، إنما هو ما ورد في الصحيح. فكلمة إقحام اسم الإمام مسلم هنا لا، إنما هو ما ورد في الصحيح في الأصول هكذا، والظاهر أنه خطأ من النساخ. والمراد بالصحيح صحيح البخاري أو مطلق روايات الحديث الصحيح. نعم. والاتكاء هو التمكن للأكل والتقعدد في الجلوس له كالمتربع وشبهه. من النبي صلى الله عليه وسلم ما يأكل متكئا، ليس المراد في هذا الحديث الاتكاء عن الشق الأيمن أو الأيسر، وإنما التقعدد والجلوس والتمكن من المجلس لغرض ملازمة الأكل بصورة مريحة ولفترة أطول. نعم. كالمتربع وشبهه من تمكن جلساتي التي يعتمد فيها الجالس على ما تحته، والجالس على هذه الهيئة يستدعي الأكل ويستكثر منه. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان جلوسه للأكل جلوس المستوفز مقعيا. المستوفز المقعي، المستوفز هو من يأكل، وساقاه منصوبتان إلى أعلى كأنه يهب للقيام، لا يأكل جالسا متمكنا من الجلوس، وهو في حال هذه كالمقعي، يعني الذي يضع إليتيه على الأرض ورجلاه وساقاه منصوبتان. والإقعاء مكروه في الصلاة كما هو معلوم للمصلي، بأن يضع إليتيه على الأرض ويبسط رجليه على ساقيه على اليمين وعلى اليسار، فهي سورة مذمومة تشبه نوم أو رقادة الكلب البعيد. ويقول: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. وليس معنى الحديث في الاتكاء الميل على شق عند المحققين، وكذلك نومه صلى الله عليه وسلم كان قليلا، شهدت بذلك الآثار الصحيحة. ومع ذلك فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وكان نومه على جانبه الأيمن استظهارا على قلة النوم، لأنه على الجانب الأيسر أهنأ لهدوء القلب وما يتعلق به من الأعضاء الباطنة حينئذ لميلها إلى الجانب الأيسر، فيستدعي ذلك الاستثقال فيه والطول. وإذا نام النائم على الأيمن تعلق القلب وقلق لا يستقر، فأسرع الإفاقة ولم يغمره الاستغراق. انتهى الفصل. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام مضطجعا على جنبه الأيمن. علل المفسر هذا بأن القلب على الجانب الأيسر، فيظل القلب كأنه معلق، لا يشعر الإنسان بالإخلاد إلى النوم والتمكن فيه، فلأمر بسيط يستطيع ويسير ينتبه. أما الرقاد على الشق الأيسر فيكون القلب منبسطا ويعني في وضع مريح جدا، بحيث الذاكرة والعقل يعني يدخلان في سبات يعني طويل، وهو ما لا يريده النبي صلى الله عليه وسلم، لحرصه على التقليل من النوم ودعوته كل مسلم إلى ذلك، بل من أهل العلم من كان ينام وهو بين كتبه، ينام ثم يستيقظ والكتب ما تزال بين يديه، يعود إلى القراءة ويعود إلى الكتابة ويستمر على ذلك الساعات الطوال. ومنهم من كان يجعل الليل أثلاثاً، ثلث ينام وثلث يصلي فيه القيام وثلث يدرس فيه كتب العلم. وكانت دروس العلم تبدأ بعد صلاة الفجر، وهذا ما ينبغي أن يحرص عليه طلبة العلم. ولو جامعاتنا اليوم ألزمت طلابها بأن تبدأ محاضراتهم خاصة في مثل هذا الفصل الذي تشرق فيه الشمس مبكراً، ألزمتهم بحضور الدرس من بعد صلاة الفجر مباشرة، لرأينا منهم الإنكار الشديد. ولكن لكل امرئ من دهره ما تعود كما يقولون، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.